الجنون المطبق، أما الجنون المتقطع فينفذ تصرفه إذا أفاق، وقت إفاقته ينفذ تصرفه لأنه مكلف، ووقت جنونه وعدم إدراكه لا ينفذ. قال والمصاب الذي ضعيف بعقله والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم الصبي الذي يناهز الاحتلام، والمصاب في عقله الذي يفيق أحيانا، والسفيه والضعيف في عقله الذي يصل إلى حد الجنون، هؤلاء معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له، فلا وصية له. نجد بعض الناس لا يصنف مع العقلاء، لا يصنف مع العقلاء، وإن تصرف التصرفات التي هي في الأصل من تصرفات العقلاء، يعني شخص مرفوع عنه تكليف معتوه، ومع ذلك إذا صلى يصلي صلاة صحيحة، وأحيانا يأم الناس، فهل تصح صلاته وتصح إمامته؟ لأن مثل هذا وإن لم يكن لديه عقل قد يكون عنده قوة مدركة يدرك فيها ما ينفعه وما يضره، ويستطيع بها أن يقلد من أراد تقليده. عندنا المسألة نعاني منها، شخص عندنا في المسجد من جمعة المسجد اللي ما يصنف مع المكلفين، لكنه مع ذلك لا تنقل عليه شيء صلاة، إلا أنه أحيانا يسجد قبل الإمام، كثيرا ما يؤم المتخلفين فيسألون عن صحة صلاته، صلي بصلاة صحيحة بعد لا تظهر فيه شيء ما يلاحظ عليه، صح صلاة ولا ما تصل، صح إمامته، لكن هذا أقل، أقل من الصلاة. بس أحيانا يسجد قبل الإمام، أحيانا صبي موب بالنص عمرو بن سلمة لا معروف تمييز واضح، لكن أحيانا نجد ناس ما يدن عن واقعه ويصفون وراءه ويصليهم لا سيما السرية والجارية ناضج قد ما يسمونهم أبطال التوحد المنقولين. إيه مشكلتهم مشكلة، هؤلاء نظرت إليهم من جهة إلى أنهم يدركون بعض الأشياء. أمس السؤال على هذا جاء سؤال، تقول عندها بنت منقولية وكلفت وتصف تصلي وما عندها اشكال، اذا ناداها حجت ومتصلي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل هؤلاء ثلاثين مسلم ويجر عليهم بقدر صبره عليهم واحسانه اليهم، لكن مساله الاحكام الشرعيه هم غير اسوياء، لكن عندهم قوات مدركه تدرك، اذا كان بعض البهائم تدرك هذا الامور. إذا ربي التوحدي إذا المنقولي ممكن، لكن لو أهمل لا ولا ولا ولا شيء صلى الله عليه وسلم أبدا من المجنون. بعض الأمور المالية هذا جزء والعبادات المخالفة الشرعية، يعني يضبط المال دون العبادة، يعني يضبط المال قصده يعني في حوزته، لكن لو يجد صرف ممكن يأخذ له ولا يحص عليه أي هذا إلا من أحرص الناس يزودوا، لأنه ربوا على هذا الشيء، لا يبيع ريالك لا يجي ريالك لا حريالك لا حريالك لا أضحك عليك فلان ربي، لكن لو جاء طفل يعبوه أخذ رياله والمال. أول إشكال في قول مالك الضعيف في عقلي والسفيه المصاب الذي يفيق، المصاب الذي يفيق أحيانا لا شيء، هذا ما في إشكال لأنه وقت الإفاقة مكلف تكليف كامل. الضعيف في عقله ما يحمل على مثل الذي يخدع فيه يعني تصرفه ليس تصرف الأسوياء لكنه عنده أموال ومكلف. ومثل السفيه مثل السفيه السفاه في المال معروف هذا يحجر عليه لحظه. فمثل هذه الوصية على مقتضى حكم الأمير عمر رضي الله عنه أنها تنفذ الوصية. ولذلك يقول الإمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفية والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياه يعني تصح إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به يعني عندهم إدراك لهذا التصرف. فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك من يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. إذا كان جنونه مطلق فهذا لا وصية له. ناس يوصي بنفسه تحت نظر وليه يعني لوليه أن يعتني. كيف المقصودون تحت نظر يعني لا يتصرف أكثر من التصرف الشرعي. ليش؟ لمثله يعني ما يصح لمثله أو شخص مكلف تام التصرف يوصي بثلثه إلى حال هذا ينافي مقتضى الوصية وينافي مقتضى الحق والوقف الشرعي. فالذي لا يحقق الهدف الشرعي من الوصية ومن الوقف لاغي لا قيمة له. هذه عقود لا غير لا قيمة له. الآن في كتب البخاري مثلا أو تفسير الطبري أو غيره موقوف على قبر على الضريح الشيخ فلان أو موقوف على الزاوية التيجانية كذا بلدة كذا يعني أن نقول إنها أوقاف صحيحة وتصرف إلى مصرف شرعي بدلا من أن يكون على ضريح يكون في المسجد بدلا من يكون على زاوية صوفية يكون على رباط علمي أو نقول أن الوقف باطل وحينئذ يباح ويشترك أنه لم يوقف. يعني هل تعديل المكان من المحظور إلى المباح أو المطلوب هل هو مثل تصحيح الوصية التي فيها جنف ومن إصلاح الوصية فيبقى الوقف وقف خرج من يد المال ومن يد وارثه إلا أنه بدلا من أن يكون على وارثه يكون على المسجد وبدلا من أن يكون على زاوية صوفية يصرف إلى مدرسة علمية. نعم سد لباب الذريعة يا شيخ. نعم سد لباب الذريعة وأصل هذا يخالف أصل الوقت وأنه يمنع منه إباعه ولا يعتبر في داخل في الأوقات. لكن ما ينظر إلى هذا الواقف هل هو معذور بجهله؟ لا هذا شيء لا من أجل أن ينفذ تنفذ قربته مقبولة عند الله تعالى. لكن مثل إذا علم إحنا نتكلم من يخدمون مثل هذه الأماكن ويعلم أنه على الله يعني نصح وبين له لكنه مصح على أن هذه حق سواء مثله مثل ما يقول الأخ أنه يوقف على جمعية الفنون وما شابهها أو ما سمعنا أنه يوقف أرضه لبنانه سينما حولنا على صراط نعوذ بالله. لو قيل يصرح لا لا لا ما يتقرب لا الفنون ولا سينما ما يتقرب هذا من الأصل المضاد لما شرع الوقت من أجله. هذا يتقرب للقبر العام منهم كلهم ليت سلفتوا الحين هذا عم تقرب الميت هذا أسهل من جهة الذي يقف على سينما أو على فنون أو غاني أو مجونة أو أشبه ذلك أسهل من يقف على قبر من جهة. لكن ذاك ما ينوي القربة وهذا ينوي القربة هذا قد يكون معذور بجهله وهذا لا عن عذر بالجهة شيء لكن هذا ينوي القربة لمن لصاحب القبر كان لا يتقرب إلى الله جل وعلا بجاء صحيح البخاري عند هذا القبر يتقرب إلى الله جل وعلا. حسم المادة شيخ الإسلام يقرر إذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي الذي من أجله شرع الوقف فإنه ليس الوقف. ولذلك الآن والأمور الآن يصعب تحقيقها وتمحيصها أوقاف بالملايين. نعم يعني بالملايين أوقاف ريعها بالملايين. وإذا جئت للوقف فإذا سوق مختلط فيه ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه أو أبراج سكنية فيه من يجوز تأجيره ومن لا يجوز تأجيره. هل نقول هذا لا يحقق الهدف الشرعي فهو باطل؟ يعني سوق كامل ريعه 30 مليون وقف من تاجر محسن ويصرف على الدعوة وعلى تحفيظ القرآن وعلى مصارف البر ومع ذلك المحلات فيها الدشوش وفيها المنكرات وفيها هذا يا شيخ مو بالولا من الوقف من ناظر الوقف هو المفسد. لا لا الوقف موجود موجود موجود نعم كل البصرة اللي قال له اتق الله في وقتك من هذا من قصدك تقرب الى الله بالطاقة. تصور عمارة بكاملها وقف اسفلها الدور الارضي بنك والادوار الاخرى مؤجرة على اناس. أنا أقول هذا ينصح الوقف فمثل هذا لا يحقق الهدف الشرعي. الله تعالى طيب. فهل نقول أن الوقف نفذ ويصحح على مقتضى نظر الشرع أو نقول أن الوقف باطل باعتبار لا يحقق الهدف الشرعي؟ لا يحقق الهدف الشرعي. تفترض أن صاحب الوقف يفرح مثل هذا الكلام إذا قلنا باطل ولا يحقق الهدف الشرعي بيرجع له هو صحيح من وقفه نادم على ذلك نادر لكن فهل يرجع إليه أو نقول خرج من يده يصحح؟ المسألة تحتاج إلى حكم. لا موجود أيضا الأمثلة كثيرة من قليلة لكن هو الحديث إن الله تعالى طيب هذا مو مستفيد من شيء من كل شغل هذا مو مستفيد من شيء وش الطمر اللي طالع منه؟ شخص وقف أرض مقبرة وقفها مقبرة فلما ارتفعت قيمة الأراضي وعنده ورقة تملك وكتب خلفها اللي وقفتها مقبرة فألصق عليها ورقة ثانية من أجل أن هو رجع في الوقف هو لا يجوز أن يرجع بحاله عادة الوقف وهذه المسألة قائمة فالقاضي تحايل على هذه الورقة وفصلها وأثبت الوقف. فالآن لو كان هذا الوقف الذي أوقفه مقدرة ونص على أنها تزاور فيها شيء من البدع شيء من التي لا تجوز شرعا من الأمور التي لا تجوز لا شك أن هذا يخالف مقدرة إذا كان الخلل موجود مع العقد. إذا كان مصاحب للعقد فالوقف باطل. إذا كان الخلل متأخر عن العقد لا هذا يصحح ولا يشكل والوقف ثابت. فمثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها لأن الأمور مختلفة الآن والإنسان يحتار إذا أراد أن يتصرف تصرف شرعي يحتار لأن ما يوجد منفصل. الآن شخص عنده أموال يريد أن يستغلها فيما يستفيد منه في دينه ودنياه في دنياه وأخرى كسر نعم الحمد لله الأبواب كثيرة لكن يبقى من صاحب التحري والورع يصعب عليه مثل هذا. نعم لو كان لا المفردات الأمور ما يكفي يبعد شوش مثلا يبعد شوش يبعد شوش مثلا المقصود أنه إذا كان يزاول فيه المحرم فلا يجوز.

المبتدا، لكن مثل انه اذا خففت قل عملها، ويجوز ان تعمل، لكن الاكثر عدم ان هذان لساحران. وخففت ان فقل العمل، ان يكون عملها اقل، ولو عملت لما كان في بأس، وهنا خففت لكن فلم تعمل. قال البائس سعد ابن خولته يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجع عليه ان مات بمهاجره في المكان الذي تركه لله جل وعلا.